أن يأمن الضرر مثل أن يغسل عضو أو يستره. يعني مثلا إذا كان في شدة برد هواء شديد أو برد شديد إلى آخره، ولكنه بطريقة يستطيع أن يستعمل الماء بطريقة لا تؤدي إلى الضرر كبير، بحيث أنه مثلا إذا غسل يديه، أو طبعا اليدين لابد أن يستمر بغسلهما، لكن إذا غسل وجهه مثلا غطاه، إذا غسل مرفقيه كذا غطاهما من البرد، يعني من لفح البرد، وهكذا إذا فعل ذلك لا يتضرر فعليه أن يفعل، فعليه أن يفعل ولا يقول إنني لا أستطيع استعمال الماء. خلاصة هذا، وهذا يكاد يكون يعني محل اتفاق، أنه لا يجوز لواجد الماء، لمن يجد الماء، أن يلجأ إلى التراب إلا عندما يعني يغلب على ظنه الضرر الشديد من استعمال الماء، ولا يسعه وليس لديه وسيلة لاستعمال الماء من غير ضرر، من غير ضرر. إذا تحقق فيه ذلك جاز أن يستعمل، أن يتيمم. أما إذا أمكنه أن يستعمل الماء بطريقة لا تضره أو فيها ضرر خفيف، فعليه أن يستعمل الماء ولا يلجأ إلى التيمم. يقول الشيخ المصنف المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظ فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد، أن عمرو بن العاص تيمم لأنه خشي البرد، وفيه سقوط الفرض به، فرض الصلاة، أنه عندما تيمم وصلى وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لم يأمره بإعادة الصلاة، إذن فسقط عنه الفرض ولم يأمره بإعادتها. وفيه صحة اقتداء المتوضي بالمتيمم، هذا حكم آخر. يعني إذا كان جماعة في حضر أو سفر وأقيمت الصلاة وكان أحدهم متيمم، بعضهم متيمم وبعضهم متوضي، فهل يجوز أن يتقدم لمتيمم ليصلي إماما أو لا؟ قال يجوز، وهذا الحديث دال على جوازه. عمرو بن العاص تيمم وصلى بهم إماما وأقره رسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بإعادة صلاته، ولم يأمر الذين صلوا خلفه بإعادة صلاته. نعم. قال وصحة اقتداء المتوضي بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن مع هذا كله فيه في الحديث دلالة على أن التيمم ليس برافع وإنما هو مبيح للصلاة. من أين عرفنا أن من الحديث أن التيمم لا يرفع الحدث؟ ها؟ من الحديث نفسه، من قوله عليه الصلاة والسلام، سؤاله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص، قال لو أصليت لأصحابك وأنت جلب، فأبقى صفة يعني حالة الجنابة عليه، أصليت وأنت جنوب، وقد قيل له عليه الصلاة والسلام بلغوه بأنه تيمم، فلم يجعل التيمم رافعا للحدث، وإنما سأله ليعرف لماذا هو فعل ذلك، وأبقى عليه هذه الصفة، فلو أصليت لأصحابك وأنت جنوب، ففيه إشارة إلى أن التيمم وإن كان يبيح الصلاة ويبيح قراءة القرآن ويعني يبيح مبيح، ولكنه لا يرفع الحدث. هذا استدل به من استدل بأن التيمم مبيح وليس برافع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. كيف؟ هذا يحتاجه أهل يعني العلم والاستنباط من الأدلة الشرعية. التمسك بالعمومات في الأحكام حجة صحيحة. من أين أخذ؟ من قول عمرو يقول نظرت فإذا الله سبحانه وتعالى يقول، عندما سأله قال عمرو ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذه الآية عامة يعني ليست خاصة في الوضوء ولا في التيمم ولا، لكنها عامة، يعني نهي للإنسان أن يوقع نفسه في هلكته، فاستدل بها عمرو على هذه الحالة الذي هو فيها، لأنه لو استعمل الماء مع شدة البرد إلى آخره لأوقع نفسه في هلكة وقتل نفسه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ففيه دلالة على جواز الاحتجاج بالأدلة بالعمومات على بعض الجزئيات، وهذا طبعا لا يكون إلا لمن يفهم الأدلة، يستطيع فهم الأدلة ومعرفتها واستدل بها، لا يأتي لأي يعني لا ينبغي لأي واحد يأتي بأي آية أو حديث عام ويقول هذا يعني أنا أقول به، لا، لأن هناك مخصصات وهناك مقيدات من الأدلة الشرعية وهناك يعني إجماع قد يخالف ظاهر نص معين، فلا بد من يعني لا يستعمل هذا إلا فاهم من توفرت لديه شروط يعرف بها معاني الأدلة والمساواة أو المقارنة بين الأدلة الشرعية حتى يأخذ بالراجح من المرفوع. قوله في الحديث وأن يعني أو قوله هو أن التيمم لا يرفع الحدث لعله مستفاد من قوله هذا الشيخ الشوكاني لعله مستفاد من قوله صليت بأصحابك وأنت جنب. مسألة أخرى الشيخ المصنف رحمه الله تعالى عقد لها بابا قال باب الرخصة في الجماع لعادم الماء، يعني الذي ليس لديه ماء وهو يعرف أنه ليس لديه ماء، ومعلوم أن الجماع ينتج يعني أثر الجنابة والجنابة تستلزم الاغتسال، فهو إذن يعلم مقدما أنه ليس لديه ماء يغتسل به، هل يجوز له أن يأتي بسبب الموجب للغسل أو لا يجوز له؟ قال باب الرخصة في الجماع لعادم الماء، وذكر حديث عن أبي ذر قال اجتويت المدينة، اجتويت يعني لم يصلح للمقام فيها من الاجتواء من يعني حصول أذى في صحته ونحوه، يعني يقول اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها، بإبل خارج المدينة فكان فيها يرعاها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت بعد مر عليه الزمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، إن وقع في حال يظن أنه كان على غير يعني منهج أو على غير تدبير صحيح، قال فقلت هلك أبو ذر يعني نفسه، قال ما حالك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ما حالك؟ قال كنت أتعرض للجنابة، لما كان معه إما الاحتلام أو كان معه أهله، أو كنت أتعرض للجنابة، هذا كان معه أهله ولا الاحتلام خارج عن إرادته، أنا كان يأتي يعني كان معه أهله، وليس قربي ما، كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ما، يعلم أنه ليس قربه ما ويتعرض للجنابة يحتاج إلى أن يتطهر وليس لديه ما. قال عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه، والحديث يعني روي موقوفا متصلا ومرسلا، وهو يقول الشيخ الشوكاني أخرجه النسائي وابن ماجه أيضا، وقد اختلف فيه على أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بلدان عن أبي ذر، ورواه في شبان والحاكم والدارقطني، وصححه أبو حاتم وعمرو بن بلدان، وقد وثقه وعمرو بن بلدان قد وثقه العجبي، قال الحافظ يعني ابن حجر ورفل ابن القطان فقال إنه مجهول وليس بمجهول، وفي الباب عن أبي هريرة عند البزار والطبراني قال الدارقطني في العلل وإرساله أصح، فالحديث يعني مما يحتج به وفيه دلالة على أنه يجوز التيمم، أي يجوز إتيان بالسبب الموجب للغسل مع العلم بعدم وجود الماء، لأن التيمم يحل محله، وقد جاء حديث أبي يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور المسلم 10 سنين، قال إن الصعيد صعيد، إن الصعيد يعني التراب أو الأرض وجه الأرض طهور لمن لم يجد الماء 10 سنين، والتحديد بعشر ليس مقصودا إنما هو من باب المبالغة، يعني مهما طال الوقت فالطهور فالماء فالتراب يحل محل الماء. قوله هذا معاني ألفاظ الحديث، قوله اجتويت المدينة، اجتويت بالجيم يعني اجتويت أي استوخمتها، يعني كأنه وجد أن بها له ما يجعله مريضا فيها أو كذا، ولم توافق طبعي وهو اجتعلت من الجوى وهو المرض يعني مرضة أو تسبب في مرض ما. ويقول الشيخ والحديث يدل على جواز التيمم للجنب، وقد تقدم الكلام فيه، ويدل على أن الصعيد طهور. الصعيد ما هو الصعيد؟ ترى فيها العلم ما المراد بالصعيد، الصعيد على ما صعد على وجه الأرض، لكن هل المراد به كل ما صعد على وجه الأرض ترابا أو غيره، أو المراد به التراب؟ يعني فيه خلاف بين أهل العلم. يقول هنا الحديث حديث الصعيد طهور لمن لا طهور له، الصعيد فما المراد بالصعيد؟ منهم من أخذ بإطلاق هذا الحديث وبإطلاق الآية فتيمموا صعيدا طيبا، وقالوا كل ما صعد على وجه الأرض من طبيعتها فهو طهور سواء كان ترابا أو غيره، ومنهم من قال التراب لأحاديث وردت لتخصيص ذكر التراب كما في قوله وجعلت تربتها لي طهورا. يقول الحديث يدل ويدل على أن الصعيد طهور ويجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود. الاكتفاء بالتيمم ليس له وقت محدد، إنما وقته ماذا؟ عدم الماء، عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء مهما طال الوقت. بل يجوز وإن تطاول العهد، وذكر العشر في الحديث ذكر العشر السنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، إنهم حدد بعشر سنين، لا، لأن ذكرها هنا ذكر العشر سنين لم يأتي للتحديد، وإنما جاء من باب المبالغة، لأنه مهما طال الوقت فلك أن تتيمم إذا لم تجد الماء. يقول لأن ذكرها لم يرد به التقييد، التقييد بل المبالغة، لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه بشدة الحاجة إليه، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم أو أيام، قد لا يصل إلى العشرة الأيام. من أحكام التيمم وأشرنا إلى هذا، يعني هل دخول الوقت شرط في صحة التيمم أو ليس بشرط؟ ها؟ يعني الذي ليس لديه ماء ولا أو لا يستطيع لا يقدر على استعمال الماء لمرض جرح وغيره ونحوه، هل يجوز له أن يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها؟ مثل المتوضي الذي يتوضى للصلاة قبل دخول وقتها، فهل يجوز أن يتيمم قبل دخول الوقت أو أنه لا يصح التيمم إلا عند دخول الوقت؟ هذه مسألة يعني تهم المسلم في دينه. يعني وردت فيها، ذكر الشيخ بعض الأحاديث الواردة في هذا، ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. أينما أدركتني الصلاة، كأنه قال إنما يبدأ التيمم عند إدراك الصلاة، يعني عند دخول وقت الصلاة. هذا الحديث ظاهر في ذلك. وحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. رواهما الإمام أحمد. الحديثان أو الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب أصله، يقول الشيخ الشوكاني، أصله في الصحيحين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، حديث الذي يعني ورد فيه ذكر خصائصه أو ما خص به خصت به هذه الأمة، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لصلت بروع مسيرة شهر يعني ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أصله في الصحيحين، والحديث الثاني إسناده في مسند أحمد هكذا، وذكر الشيخ سنده، وروي عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي، وعن جابر عند الشيخين والنسائي، وعن ابن عباس عند أحمد، إلى آخر ما ذكر من روايات في هذا المعنى. فقوله جعلت لي الأرض مسجدا يعني موضع سجود، معاني أفضل حديث جعلت لي الأرض مسجد يعني موضع سجود، بمعنى أن الأرض للمسلم في أي مكان تدركه الصلاة يصلي، يعني لا يلزم. وهذه من خصائص هذه الأمة، من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم التيمم، ومن خصائصها أن الإنسان المسلم يصلي صلاته في أي مكان من الأرض ما لم يتيقن نجاسة، ما لم يكن نجس، أما إذا لم يتيقن نجاسته فله أن يصلي فيه. بخلاف الأمم السابقة فإنهم ما كانت تقبل صلاتهم إلا في الكنائس والمعابد وأماكن لها لعباداتهم أماكن خاصة. أما المسلم طبعا بالإضافة إلى المساجد والتي شرعت يعني الجماعة فيها وهذا، لكن أيضا له أن يصلي في أي مكان كان ما لم يتيقن نجاسته. قال قوله جعلت لي الأرض مسجدا أي موضع سجود، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة، ويكون على المعنى الأول أو على هذا المعنى الآخر. الثاني. لكن قال الحافظ وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك. لما كانت جازت الصلاة في جميع الأرض كانت كأنها كلها مسجد. يقول ثم ينقل عن بعض أهل العلم يقول الداوودي وابن التين والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا. هذا كلام بعض أهل العلم داوود يعني وابن التين، بمعنى كانه يشير إلى أن بعض الأمم السابقة أيضا كانوا يعني كانت لهم الأرض مسجد، يعني كانوا يصلون كما روي عن المسيح أنه يصلي في أي مكان كان. لكن جمهور العلم يقولون لا، هذه من خصائص الأمة، كونها كون الأرض طهور وكونه يصلي في أي مكان من الأرض ما لم يتلقى نجاسته. يقول هذا القائل وجعلت، والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا وجعلت لغيره مسجدا، يعني جمع للرسول عليه الصلاة والسلام في الأرض بين أنها مكان سجوده وصلاته وأنها طهور، يعني التيمم يتيمم إذا لم يجد الماء، فخصيصته في الجمع بين الثنتين. ولكن غيرهم يقول لا، الخصيصة في الثنتين كلاهما، في الاثنتين، في كونها طهور وفي كونها مسجد، لأنه الأمم السابقة لم يكن تصح صلاتهم إلا في أماكن معينة. أما هذا الذي قال هذا القول يقول ولم تجعل له لغيره طهورا وإن كانت يعد له مسجدا، لأن عيسى كان يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة، فكأنه يشترك مع رسول محمد صلى الله عليه وسلم في كون الصلاة في يعني تصح له وتجزئه في أي مكان من الأرض. يقول وقيل إنما أبيح لهم موضع يتيقنون طهارته بخلاف هذه الأمة، فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلى ما تيقنوا عدم نجاسته، يعني ما لم تتيقن النجاسة فلك أن تصلي. الأصل في الأرض إيش؟ الطهارة. الأصل في الأرض أنها طاهرة تصلي في أي مكان يعني تجده، ما لم تتيقن ترى أو تعرف أو تشم رائحة أو يعني رائحة نجاسة أو كذا إلى آخره في هذا الموضع فلا، وما لم يكن كذلك فالأصل في الأرض الطهارة. يقول والأظهر ما قاله الخطابي وهو أن من قبله عليه الصلاة والسلام إنما أبيحت لهم الصلاة في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع. يقول الحافظ بن حجر في الفتح ويؤيده رواية عمرو بن شعيب لهم وكان من قبلي إنما يصلون في كنائسهم، وهذا نص في موضع النزاع فثبتت الخصوصية ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس وفيه ولم يكن أحد من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرابه. إذن فخصوصية صحة الصلاة في أي مكان من الأرض لهذه الأمة ثابتة وهي الراجحة إن شاء الله. قوله في الحديث وطهورا، الحديث نعم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الطهور طبعا بفتح الطاء يعني مطهرة، ماء طهور مطهر وأرض طهور يعني مطهرة، وفيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. هناك الحديث الأول حديث عمرو فيه إشارة إلى أن التيمم مبيح وليس برافع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب عمرو بن العاص وقال له صليت بأصحابك وأنت جنب، وهنا فيه إشارة إلى أن التيمم التراب طهور، وإذا سوصف بأنه طهور فهو كالماء يعني مطهر، وإذا كان مطهر فإنه يرفع الحدث. هنا فيه نوع تعارض، فكيف يجمع بينهما؟ بسبب هذا التعارض اختلف أهل العلم هل التيمم رافع للحدث أو مبيح فقط وليس برافع. هنا يقول فيه دليل على أن التراب يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في الطهورية. قال الحافظ يعني ابن حجر وفيه نظر، يعني في هذا نظر لأنه قد وردت أحاديث أخرى تدل على أنه رافع جسمه مبيح وليس برافع، وليس برافع، وأن وصفه بالطهورية لا يلزم منه أن يكون كالماء، لا يلزم أن يكون كالماء. نعم هو طهور وأنه يعني يستعمل بدل الماء، لكن لا يلزم منه أن يكون مثل الماء في كل شيء، لا يلزم، وإنما البدل ليس بالضرورة أن يكون مثل المبدل في كل شيء، فهو طهور نعم، ولكنه لا يلزم أن يكون رافعا للحدث بل هو مبيح لوجود الأحاديث الدالة عليه. هذا قول من يقول أنه ليس برافع للحدث، ومن يرى أنه رافع للحدث كالماء يستدل بهذا الحديث ويقول بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف التراب بالطهور، والله قد وصف الماء بالطهور، والرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف الماء بالطهور، فكلاهما اشترك في وصف الطهورية، يعني أنه مطهر لغيره، يعني الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، فعندئذ يشترك التراب مع الماء في هذا الوصف فيكون حكمه كحكمه في رفع الحدث. يقول والحديث فيه دلالة على أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض. هذه مسألة مهمة في التيمم. التيمم هل يختص بالتراب؟ كما قال كثير من الفقهاء أنه إنما يتيمم بتراب له غبار يعلق باليد، أو يجوز التيمم بكل صعيد على الأرض من أجزائها ولو لم يكن ترابا. خلاف بين أهل العلم في ذلك، منهم من قال لا يجزيه إلا التراب لورود الأحاديث التي نصت على التراب، قالوا جعلت تربتها، في حديث آخر يعني في رواية أخرى قال وجعلت تربتها لي طهورا، وروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد بعض أصحابه قالوا عليك بالتراب فإنه كذا. ومنهم من يقول كلما صعد على وجه الأرض من جنسها سواء كان حجرا أو صخرا أو كذا أو إلى آخره سمى صعيد لأنه صعد على وجه الأرض، فيصح التيمم به، فيضرب ضربة به ضربة لوجهه وكفيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال تيمموا صعيدا، والحديث الأعرابي الشخص الذي رآه ولم يصدق إنما يكفيك الصعيد وغيره. وهذا الحديث هنا الذي يقول فيه وجعلت لي الأرض، نعم قال وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فقال الأرض، والأرض لا تختص بالتراب، وإنما الأرض قد تكون جبلية، قد تكون كذا، قد تكون صخرية، قد تكون ثلجية، قد تكون إلى آخره، كلما يعني الأرض أجزاء، فليس يعني اسم الأرض خاصا بالتراب بل يشمل التراب، مثل كلمة الصعيد، الصعيد يعني ما صعد على وجه الأرض. فمن هذا الحديث ومن الآية ومن الحديث الآخر الذي ذكر فيه الصعيد، قال بعض أهل العلم إن التيمم يجزئ بأي جزء من أجزاء الأرض. ومما يؤيد هذا أيضا مما صعد على وجه الأرض، مما يؤيد هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام روي عنه سيذكره الشيء، يعني مرة تيمم يعني بوضع يديه بضرب الحائط بيديه بكفيه حائط جدار، والجدار ليس ترابا، جدار قد مبني من الطين أو كذا إلى آخره متماسك، فتيمم به، فهذا دليل على أنه يجزي التيمم بغير التراب. يقول استدل القائل بتخصيص التراب أولا الأول، وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعها، وقد أكده بقوله كلها وجعلت لي الأرض لي ولأمتي كلها مسجد وطهور كما في الرواية الثانية. واستدل القائل بتخصيص التراب، الذين قالوا أنه لا يجزي إلا التراب وخصوه بالإجزاء، ما دليلهم؟ يقول استدلوا بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعا بلفظ وجعلت، هذا الذي أشرنا إليه، وجعلت تربتها لنا طهورا، فقيد ذلك المطلق أو خصص ذلك العام، وفي هذا الحديث قال وجعلت لي الأرض، وفي هذا الحديث الذي عند مسلم رواية حذيفة وجعلت تربتها. وهذه مسألة عند علماء الأصول فيها نوع اختلاف من حيث الاستدلال، عندما يذكر اللفظ العام بحكمه ويذكر بعض أفراده بنفس الحكم، فهل ذكر بعض أفراد العام بحكمه يخصصه أو لا يخصصه؟ لأنه في الأول قال وجعلت الأرض كلها طهورا، وهذا الحديث الصحيح عندما جعلت تربتها طهورا الحكم واحد، لكن هنا خص التربة، والأول عام في الأرض كلها، فهل هذا الحديث الخاص الذي ذكر التربة يحدد المقصود من الأرض في الحديث الأول ويكون المراد التربة التراب، أو أنه تأكيد على أن التراب طهور ومطهر وسائر الأرض أيضا تكون مطهرة كما في الحديث الأول؟ يقول استدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث حذيفة مرفوعا بلفظ وجعلت تربتها لنا طهورا, وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام. وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره, تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره, فلا يتم الاستدلال. ورد بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب, أخرجه ابن خزيمة وغيره, وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا, أخرجه أحمد والبيهقي بإسناد حسن. وأجيب عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب, ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول, ولم يقل به إلا الدقاق, ولا ينتهي لتخصيص المنطوق. وذكر كلاما في مسألة يعني هل يعني أيهما أقوى وأحسن. يقول من هذا أن قوله تعالى في آية المائدة يدل على أن المراد التراب, وذلك لأن كلمة من للتبعيد, من للتبعيد كما في قول كما قال الخشان إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن والتراب إلا معنى التبعيد. فالآية ماذا فيها؟ نعم, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إيش منه, فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فمنه هذه التي جاءت عندما قوله تيمموا صعيدا, منه الدالة على التبعيض, من يعني معناته بعضه, منه يعني من بعضه, والتبعيض هذا إنما يكون فيما يتجزأ أجزاء. فإذا ضربت بيدك على صخر أو على شيء جامد تخرج تأخذ شيء منه؟ لا, وإذا ضربت بيدك على التراب يخرج شيء منه, فتكون مسحتا بشيء من التراب. فالإتيان بحرف من, لاحظوا دقة التعبير القرآني واللغة العربية فهم اللغة, فالتعبير بمن هذه أفادت أن المراد بالصعيد ليس كل ما صعد على وجه الأرض عند هذا القائل, وإنما المقصود ما صعد على الأرض ويصح تبعيضه ليأخذ منه شيء ويمسح به الوجه واليدين, وهذا إنما يكون بالتراب. وأما ما عداه من الأشياء الصلبة من الشجر والحجر وكذا فلا, يعني لو وضعت يدك عليه ورفعتها ما تأخذ منه شيء, ما تأخذ, فلا تكون مسحت منه, ولا تكون مسحت منه. نعم, حتى الثلج يعني إما أن يكون ماء يعني تستخرج منه ماء في التوضأ, وإلا فلا يسمى ترابا. نعم, على قول من يقول يتيمم بالصعيد يتيمم لأنه صعيد, وأما على القول بتخصيص التراب فلا. ثم هناك مسألة أخرى, يعني الذي يخص التراب بإزاء التيمم وأنه لا يجزي غيره, فإذا لم يجد التراب خلاف فيما إذا وجد التراب هذا, لكن إذا لم يجد التراب ماذا يصنع؟ هل يتيمم بما يجد أو أنه يعني يبقى على حاله؟ قول القائل أنه يعني المراد بالصعيد كله له أن يتيمم بما يجد, بما يجد سواء كان ترابا أو غيره. لكن هذا يعني الاستدلال بمسألة التبعيض ومن التبعيضية, يقول الشيخ فإن قلت سلمنا التبعيض فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ حتى في الآية فامسحوا بوجوهكم من فوج, فامسحوا بوجوهكم أيديك يعني منه. يقول سلمنا أن المراد التبعيض يعني أنه لا بناء, ما المقصود يعني, فهل يعني ما الدليل على أن المقصود بالبعض منه هذه المقصود به التراب؟ ربما يكون المقصود غيره. يقول فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب؟ قلت التنصيص عليه في الحديث المذكور وجعل تربتها يؤيد هذا المعنى. ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد والأمر بالتيمم منه وهو التراب, لكنه قال في القاموس والصعيد التراب أو وجه الأرض, صعيد تراب وجه الأرض, وفي المصباح الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. قال الأزهري ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى صعيدا طيبا هو التراب في كتاب فقه, وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي من أهل اللغة الصعيد تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره. وفي المصباح أيضا. ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه الأرض مطلقا وعلى الطريق. ويؤيد حمل الصعيد على العموم يعني ترابا غيره تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائض. فالذي قلنا يدل على أن المراد بالصعيد التراب وغير يعني ما هو عام تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائض فلا يتيمم فلا يتم الاستدلال نعم الاستدلال بهذه الأدلة. بل الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم من الحائض كما ورد في بعض النصوص الصحيحة. وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة والشافعي وأحمد وداود. وذهب مالك وأبو حنيفة وعطاء والأوزاعي والثوري إلى أنه يجزي بالأرض وما عليها. وسيعقد المصنف إن شاء الله بابا لذلك. قوله في الحديث أينما أدركتني الصلاة في الرواية الثانية فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة. وفي الصحيحين فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي. هذه الألفاظ العبارات هذه الأحاديث استدل بها على عموم التيمم بأجزاء الأرض. لأن قوله فأينما أدركت رجلا وأيما رجل صيغة عموم فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض. قال ابن دقيق العيد ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخصص به هذا العموم أو يقول دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك فيصلي على الحالة. يعني إما أنه يخصصه